مسألة الثانية والأربعون الشرك في الملك كقول المجوس. هذه المسألة يقرر بها شيخ الإسلام رحمه الله أن طائفة من أهل الجاهلية وهم المجوس اعتقدوا أن الملك ملك الله جل وعلا فيه اشتراك، والمجوس طوائف مختلفة، منهم من اعتقد وجود إلهين، إله الخير وإله الشر، ومنهم من اعتقد وجود إلهين هما الظلمة والنور، ومنهم من اعتقد حلول الإله في كل شيء وبالتالي إباحة كل شيء له، فأباحوا الأموال على شكل عام وأباحوا الفروج وأباحوا العلاقات ولم يحرموا شيئا ولم يحلوا شيئا يعني بانتقاء، وإنما الكل حلال. وهؤلاء يجمعهم أنهم لم يجعلوا الرب جل وعلا هو الواحد في ملكه، بل جعلوا الملك يصرفه اثنان، الخير يصرفه إله الخير، والشر يعني ما يحدث من شرور ويصرفه إله الشر، وأن الله جل وعلا فاض عنه أو خلق كل ما هو مسعد ويؤول بالإنسان إلى التنعم والتلذذ من أنواع الطيبات وأنواع المسعدات وأنواع النعيم، وأن ما سوى ذلك من المؤذيات أو المهلكات أن هذه فاضت عن إله الشر. وهذا الاعتقاد من حيث هو آل ببعض تلك الفئات يعني طوائف المجوس كالخرمية آل بهم إلى القول بالاتحاد، وأنه يتحد إله الخير ببعض المخلوقات ويتحد إله الشر ببعض المخلوقات، صار عندهم إبليس رمزا لإله الشر، وصار عندهم نبيهم زرادشت أنه رمز لإله الخير لحلوله فيه أو كما نسب إليهم من مقالات. هذا يعمه ما ذكره الشيخ رحمه الله لأنهم اعتقدوا الاشتراك في الملك، وأن هذا الملكوت يدبره ربان، يدبره إلها. إذا تبين ذلك فهذا القول في الحقيقة ورث في هذه الأمة في طوائف. طائفة الأولى هم الباطنية، وهم أتباع أو نقول يعني إذا صح الإسماعيلية بشكل عام والباطنية، ويدخل فيهم القرامطة ويدخل فيهم في الدروز والنصيرية والفرق التي نشأت من الدولة التي تسمى الفاطمية وهي الدولة العبيدية المعروفة. هؤلاء أكثر من تمثل فيهم قول الخرمية، حتى إن كثيرا من أهل ممن كتب في الفرق قالوا إن أقوال المجوس في كثير منها نفذ إلى هؤلاء الباطنية. وأما بنسبة التدبير والشركة في الملك فإنهم قالوا إن الإله حل في بعض معظميه، فيرون أن الإله حل في أوليائهم أو في بعض أئمة آل البيت عندهم أو عند الدروز مثلا في الحاكم العبيدي، الحاكم بأمر الله العبيدي، أو في النصيرية أنه حل في علي رضي الله عنه أو في بعض أبنائه أو في بعض معظميهم، ولهذا صار ما يفيض من أعمال الخير هي عن طريق هؤلاء. وهذا الاشتراك في الربوبية قد هم يقرون به وقد لا يقرون، لكن حقيقة المذهب وحقيقة تلك الأقوال أنه يؤول إلى القول بإما حقيقة أو باللازم إلى القول بأنه اعتقاد للشركة في الربوبية. الفئة الثانية غلاة الصوفية الذين قالوا بأن الأرض لها أقطار أربعة تدبر أمرها، وفوض الله أمر الأرض إلى هؤلاء الأربعة من الأولياء على حد زعمهم، مثل عبد القادر ونفيسة، وأظن المتأخرين يضيفون أشياء ما أحفظ الأربعة. المقصود يقولون بأن هؤلاء الأربعة هم الذين يتصرفون في الكون. وإلى اليوم ثم بعض الطرق الصوفية تربي على هذا الاعتقاد، حتى بعض الكبار المشهود لهم اليوم يعتقدون مثل هذا الاعتقاد البغيض الكفري. وهذا في الحقيقة هو اعتقاد من مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله عن المجوس، أنهم اعتقدوا الشركة في والاشتراك في التدبير الذي هو الملك. إذا كان فوض له بعض الأرض يدبرها، مثلا أهل مصر عند فلان، وأهل المغرب عند فلان، وأهل العراق عند عبد القادر إلى آخره، فإن هذا معناه أن الله ليس هو الواحد في تصرفه في ملكوته وفي تدبيره. الصنف الثالث ممن اعتقدوا الشركة في الملك الذين غلوا فعبدوا غير الله جل وعلا، فعبدوا بعض الأنبياء أو بعض الأولياء. وهذه العبادة في الحقيقة تؤول إلى أو يلزم منها أنه أو متضمنة لاعتقادهم أن هذا له تصرف في بعض الملكوت ولو لم يذكره، لأنه في باطنه يعتقد أن هذا قد يصل به، يعني غلاة المشركين يصل به الأمر إلى أن يعتقد أن هذا يعطي بنفسه ويمنع بنفسه ويشفي المرض بنفسه، لأنهم هم على عدة اعتقادات، إنهم من يقول أن هذا الميت أو الولي أو النبي يعطي بنفسه ويمنع بنفسه ويشفي المرض بنفسه، ومنهم من يعتقد أنه يشفع عند الله جل وعلا ويكون واسطة. والذين يقولون أنه يعتقد بنفسه هؤلاء يعتقدون الشركة في الملك. وذكرت لكم مرة قصة أني كنت في بعض المساجد في الأزهر في مصر نصلي العصر أو الظهر، وكان أحد الناس على يساري، وبعد ما فرغ الصلاة وسبحنا صار يسأل علي رضي الله عنه، يعني يدعو والحسين والحسن إلى آخره، النبي أول، النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وعلي والحسين والحسن إلى آخره. التفت عليه وبينت له إيضاح على شكل تعليم لا على شكل إنكار، تعليم الآخرة ومعنى التوحيد، وهؤلاء عبيد لله جل وعلا لهم المنزلة العليا عند الله جل وعلا، لكنهم لا يسألون ولا يدعون. تقبل، لكنه قال، يعني سمع الكلام، تقبل يعني سمع الكلام لم يقبل، لكنه قال يعني هؤلاء بعبارته، طيب مش دول، هذه عبارته، مش دول هم اللي ملكين العالم، هذا عبارته. فقد يصل الأمر في الاعتقاد الشركي في الأولياء إلى أنه يعتقد أنه هو اللي يملك بتفويض الله له جل وعلا الملك، وهذا من جراء شدة الجهل وعدم تنبيه من ينبه، وأن هؤلاء لم يعلموا أو لم يفرقوا ما بين الشرك وما بين الدين، يصلي ومسلم ويقول، لكنه ما يعرف أن هذه الكلمة هي كلمة في الواقع وثنية لأنه لا أحد يسأل إلا الله جل وعلا، ولا أحد يطلب منه إلا الله جل وعلا. كيف عاد أعظم من ذلك يعتقد فيه أنه رب ومتصرف ومالك شيء من الأرض. الفئة الرابعة والأخيرة ممن اعتقدوا الشركة في الملك الذين ألحدوا فآمنوا بالله وجودا، لكنهم آمنوا بأنفسهم تصريفا لهذه الأرض، وهم الماديون وغلاة العلمانيون وغلاة العلمانيين الذين قد يؤمنون بوجود الله كوجود، لكنهم يعتقدون أنهم قادرون ومالكون لهذه الأرض، تصرفون فيها وفق أهوائهم. وهذا قد يؤول هذا الاعتقاد بالفاعل أو بمن يراه إلى أنه يعتقد أن أهل المادة وأن الدول الكبرى وأن الكفار وأن أهل القوى العظمى في العالم أنهم هم القادرون على التصريف، وأنهم يفعلون ما يشاءون ويتركون ما لا يشاءون، وأنهم هم الذين يدبرون هذه الأمر، كما وصف الله جل وعلا الناس في آخر الزمان بقوله: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام. فيصل الأمر بأنه يعتقد أنه هو المدبر، هو اللي يتصرف، وأنه قد يأتيه بلاء من الطبيعة لكنه يضاد، وأنه يملك القدرة على تصريف الأرض وعلى التدبير فيها وعلى صنع الأشياء فيها، ودون اعتقاد كامل في الله جل وعلا. فيصل بهم الأمر أنهم شركاء في القرار في الأرض، شركاء في الإرادة، شركاء في التقدير، شركاء في التدبير. وهذا والعياذ بالله موجود، ولكنه أيضا كما أنه في الماديين وفلاسفة المادة، لكنه قد يوجد في بعض المسلمين اعتقادا في تلك القوى العظمى أو في تلك القدرات الكبيرة الموجودة، فقد يصل الأمر بأنهم ما يريدونه يحصل. وهذا يخطئ فيه من يصف كل شيء يحصل بأنه من تدبير القوى العظمى. هذه مسألة ينبغي أن ينبه عليها وأن ينتبه لها، لأنه لا يجوز شرعا أن يقال في كل ما يحصل أنه من تدبير القوى العظمى، من تدبير أمريكا، هذا من تدبير اليهود، في كل شيء يحصل يقال هذا من تدبير. لا، هؤلاء لا يدبرون كل شيء، وإنما يدبرون أشياء، والله جل وعلا له الحكمة البالغة في أشياء تحصل يستفيدون منها، لكن كونهم يدبرون كل شيء هذا لا يجوز اعتقاده، لأن الذي يدبر كل شيء هو والله جل جلاله. ولهذا هذه المقالة قد تؤول بصاحبها إلى اليأس وإلى عدم اعتقاد أن الله جل وعلا هو الذي يعز دينه ويعز من يشاء، وأنه له الحكمة البالغة فيما يفعل سبحانه وتعالى. لهذا للماديين ولاعتقادات غلاة العلمانيين الذين يعتقدون أنهم قادرون مدبرون في هذه الأرض لهم نصيب من الشبه من أولئك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الجاهلية في الاعتقاد والعمل وجاهد تلك الفئات منهم المجوس الذين اعتقدوا الشركة مع الله جل وعلا أو اعتقاد إلهين أو اعتقاد ربين، فإن مجاهدة من نحى نحوهم من أهل هذا الزمان هذا واجب، لأن هذا من الوراثة الحقة لدين محمد صلى الله عليه وسلم ولما عمله نبينا عليه الصلاة والسلام. فكل من كان له شبه من أهل الجاهلية من أهل الاعتقادات الكفرية هذه التي ذكرنا فإنه واجب جهاده بجهاد السنان مع القدرة وتحقيق المصلحة، وجهاد البيان واجب في كل زمان ومكان وعلى كل من عنده علم بما عليه أهل الباطل. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله للجميع التوفيق. نجيب عن ثلاثة أسئلة. نعم. العلمانية يدخلون من جهة كونهم تركوا الدين في إيش؟ نعم. كيف؟ ما فهمت. ارفع صوت. نعم. العلمانية دخلوا مسألة من باب كونهم تركوا الدين. أي مسألة؟ مسألة الشركة في الملك. لا، لأنهم ما قلنا العلمانيين، أنا قلت غلاة، غلاة العلمانيين، لأن العلمانيين درجات مختلفين، منهم الكفار ومنهم غير من ليسوا كذلك، منهم الفساق ومنهم الكفار ومنهم غلاة العلمانيين، يعني الماديين الذين يعتقدون أنه قادر بالمادة وبالصناعات وبالقوة البشرية التي عندهم بالقوة المادية أنه قادر على أن يدبر الأمر وأن يكون في وجه ما يسمونه الطبيعة، في وجه الكوارث وفي وجه ما يحصل، عنده القدرة لتدبير الأرض وفق ما يشاء. هذا اعتقاد أنه رب أو أنه مدبر،